السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، سأنا أريد ألفت الانتباه إلى الكلام على أن مجالس العلم وإن كانت فيها بعض المشقة وإن كان فيها بعض الوعورة والصعوبة في بعض مسائلها، يعني إلا إن لم يحظى المرء الجالس إلا بأن يقال له هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسهم لإيش؟ لكف. بل أنت بقى يزيد على ذلك أن الله تعالى يذكرك بالثناء الحسن والمدح أمام الملائكة جميعا، وهذه لا يعرف قدرها إلا من عرف قدر ربه. ما لكم لا ترجون لله وقار، إذا كان الله تعالى هو الذي يتكلم عنك بالثناء. خلينا في المسائل اللي الشباب عارفينها جيدا، لو محبوبة تكلمت عن حبيبها بالثناء وتقول، حتى حديث المزارع يثبت ذلك، لو تكلمت الزوجة عن زوجها، طبعا قل ما ترد زوجة تتحدث عن زوجها بإيش؟ بالثناء الحسن. أقصى ما يقال في الرجل إنه إيه؟ ها؟ رجل طيب كويس؟ ده أنتوا ده في مدح كبير كده، أهو راجل أفضل من ضل حيطة، ده اللي ممكن يعني هو الحق، يعني كما قالوا الحق ما شهدت به الإيه؟ لا الأحباء مش الأعداء، لأنه أصلا صعب جدا، صعب جدا تلد امرأة تتكلم بالثناء عن زوجها. عائشة تضع يدها أو رجلها في الحشيش وتقول يا رب عقرب حية تقرص، ماذا أقول له؟ هو هذا نبيك، ماذا أقول له بما فعل؟ فيعني فأنت الآن شوف، أنت لما تأتي بقى تحظى من فم الأسد بهذا الطعام، إن امرأتك تتكلم عنك بالثناء الحسن وتمدح فيك، تطير انت في الشارع. هيك بقى لو على المقياس الصحيح، لو شيخ من شيوخك قال هذا الرجل فيه وعليه يمشي كالارض لا تسعه، كما الله هو الذي يتكلم عنك بالثناء الحسن وانت في مجلس، انت تستطيع في كل يوم انت في السماء اهل السماء يتحدثون عنك. بس يا الاخوه يغفلون عن هذا الفضل، في كل يوم تستطيع ان كل من غفل عنك في هذه الارض كل أهل السماء يتحدثون عنك، لأن الله سيتحدث عنك. يعني الله يذكرك في كل يوم، كل ما تجلس الله يذكرك، فأنت مذكور كل يوم في السماء، الملائكة بأسرهم يعرفونك وإن كان جل من في الأرض يجهلونك. رأيت عمر لما قالوا له بعد فتح كسرى وقالوا له فلان وفلان ويبكي على الذين قتلوا، قال وفلان لا تعرفه، قال ما ضرهم أن عمر إيش؟ لا يعرف، رب عمر يعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وإيش وتحركت بي شفتا، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في إيش؟ في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، ذكرته في ملأ خير. فأنت ترى الآن الله تعالى يذكرك باسمك، وهذا الذي حدا بأبي بن كعب لما قرأ عليه السلام سورة البينة، فقال له أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، قال أمرك ربك؟ قال نعم. قال وسماني؟ قال نعم سماك. فبكى أبي، بكى لأن الله ذكر أبيا بإيش؟ باسم، باسم. أنت كفى لك في هذا المجلس، أنت مذكور الآن في السماء باسمك أمام جبريل ومكائيل وإسرافيل، أمام الملائكة في ملأ خير، والملأ الخير هو ملأ إيش؟ ملأ الملائكة. كفاكم بذلك. وأيضا أنا أقول لو كان ضعيف الطلب وصادق الجلوس سيكون من أقوى الناس طلبا ورب العزة. أنتم رأيتم الرجل هذا، الولد ده يعني لسه بيطلب العلم الجديد، مش أو فتح عليه ما أغلق على كثير من الإخوة في أكثر المسائل. حدث ولا ما حدث يا باشمهندس؟ حدث. صدق، هو صدق الجلوس فقط، أصدق الجلوس وسترى، سترى ما لا يمكن أن تتصوره أنت. وقد يخفي الله جل في علاه كثير من المسائل على أذكى الناس، على أذكى الناس، ويفتحها لغيره. الصدق، لو صدقت الجلوس حقا ستحظى بما تريد. أنت تعامل رب كريم بيدي خزائن السماوات والأرض، والله تعالى لا يمنع عنك شيئا بخلا أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فإيش؟ فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة. ان شاء الله ننهي صحيح مسلم الرؤيه اليوم. يبقى لنا الفضائل. الفضائل احنا الحمد لله على الاقل الشطر منتهين من الفضائل. نكمل الفضائل, وصلنا الفضائل الانصار, نكمل الفضائل, ويبقى لنا فقط كتاب الاماره وبعض احاديث الاقضيه, ويكون انتهى صحيح مسلم كليه بفضل من ربنا ونعم. اللهم اتم علينا النعمه يا رب العالمين, والهمنا الاخلاص في ذلك. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد, قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الرؤيا. ثم بوب رحمه الله: باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو عامر عبد الله ابن براد الأشعري. براد ابن براد الأشعري, عبد الله ابن براد الأشعري, ويعني خفيف الضبط, رجل في يعني فيه بعض الكلام لكنه لا ينزل عن درجة الحسن. طبعا لا ينتقد مسلم بأنه أخرج له, لأنه أخرج له إيش؟ مقرونا, قرنه بمن؟ بفحل من الفحول, بأبي العلا. وطبعا هو انفرد بالتخريج له, مسلم فقط انفرد بالتخريج له. وأبو كريب محمد بن العلاء. محمد بن العلاء, محمد بن العلاء ثقة ثبت روى له الجماعة. وتقارب في اللفظ, قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة, حماد بن أسامة ثقة ثبت روى له الجماعة, وإن كان في بعض الكلام على أنه كان في آخر أيامه يقرأ من كتب غيره, لكن هو ثقة ثبت روى له الجماعة. عن بريد. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة روى له الجماعة, لكن بعض العلماء قال فيه أخطاء أو له أخطاء. طب وماذا بعد؟ ومن ذا الذي إيش؟ له الحسن والصواب فقط؟ أبدا. حتى الزهري, حتى الثوري, حتى ابن عيينة, الفحول لهم أخطاء, وماذا بعد؟ لكنه ثقة روى له الجماعة, بل نقول جاوز القنطرة روى له الجماعة. عن أبي بردة جده. عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري. أبو بردة اسمه عامر, ثقة ثبت روى له مسلم أو روى له الجماعة, روى له الجماعة مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي موسى رضي الله عنه. عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه الأشعري من علماء الصحابة, بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن معلما وداعيا إلى الله, وأيضا بعثه مع ابن مسعود إلى الكوفة نفس الأمر معلما وأيضا مرشدا وداعيا, ثقة ثبت روى له الجماعة. حرام حرام عيش الظهر ده كده بقى مع الإخوة وهم نيام بهذه الطريق. هل يقال في صحابي ثقة ثبت؟ ينفع كده؟ حرام عليك. طب وبعدين ينفع كده وكله معدي؟ هذا سوء أدب. احنا لو قلنا على صحابي ثقة ثبت هذا سوء أدب مع الصحابة, هم يحتاجون الأمثالنا أو الأمثال أحد حتى من فضلاء ونبلاء الجرح والتعديل يتكلمون عنهم. هؤلاء قوم قد زكاهم الله منين؟ من فوق سبع سماوات. كنتم خير أمة. حبايبي ما تمشوش في الخطأ بهذه الطريقة يا بابا, استيقظوا. ما جلس العلم مش يبقى أنتم بتناموا, الدرس انتوا الدرس الثاني بتناموا فيه. حريص ليه مشيت؟ اما عملت ايه؟ وقفت ساكت مع الساكتين, خايف مع الخايفين؟ استغذوا. طالب العلم لابد يكون له نباهة, ينتبه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل, فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر, فإذا هي المدينة يثرب, ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره, فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد, ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان, فإذا هو ما جاء به من ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير, والله خير. قال: والله خير, فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد, وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد, وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل التميمي. محمد بن سهل التميمي ثقة من الثقات روى له مسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا أبو اليمان. أبو اليمان الحكم بن نافع. أبو اليمان الحكم بن نافع. الحكم بن نافع يعني من النبلاء, من الثقات الأثبات, فحل من الفحول. لكن الإشكال أن بعض علماء جرح التعديل قالوا رواية الحكم بن نافع عن شعيب منولة, وطبعا المناولة كثير بعض العلماء من المحققين يرفضون المناولة لا يصححونها، والصحيح الراجح ان المحققين انها ايش تصح، تصح المناولة. قال اخبرنا شعيب، قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة ثقة فاضل من العباد، روى له الجماعة البخارية ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله ابن ابي حسين، وشعيب ايضا قال فيه بعضهم انه من اثبت الناس في الظهر. طبعا هذه فيها خلاف كبير جدا، لاثبت الناس في الظهر قالوا تارة قالوا من، هم طبعا الغالب قالوا مالك اثبت الناس في الظهر، قالوا ابن ابي ذئب يقدم على مالك في هذا، وقدمه المحققون والحق ان ابن ابي ذئب ممكن يتقدم على مالك، قالوا ابن عينة وقالوا ايضا شعيب. نعم. عن عبد الله بن ابي حسين، هذه يرى راجعه شوفونا. قال حدثنا نافع بن جبير، نافع بن جبير ابو محمد ثقة فاضل روى له الجماعة. عن ابن عباس، ابن عباس هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، فقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الذي أريد فيك ما أريد، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي أسوارين من ذهب فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ نعم، هذا ختام لكتاب الرؤيا، وهي الكلام على رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أولها النبي صلى الله عليه وسلم وهي رؤيا حق، وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى الرؤيا، يعني هذا بدء الوحي إلا وجاءت مثل فلق الصبح. وأيضا فيه تعليم الصحابة رضي الله عليهم أصول هذا العلم وكيفية الإخبار عن الغيب بالمقدمات التي أناط بها الله جل في علاه بما سيكون في المستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام أنني أهاجر من مكة إلى أرض يعني فيها النخل، فذهب ظن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا وهلي يعني إما أن نقول وهمي أو ظني، وصحيح في ذلك السياق يثبت أنه ذهب إيش ظني إلى اليمامة في البحرين، وأقدر الله أن تكون يثرب، فالأرض التي بها النخل يثرب، وهي يثرب باسمها في الجاهلية، وقد غير الله اسمها إلى المدينة، وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى طابة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طابة، وقال الطيبة طابة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة من سفر كان فيه قال هذه إيش طابة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طابة الطيبة، وأيضا نظر إلى جبل أحد قال هذا جبل أحد جبل نحبه ويحبنا، جبل نحبه ويحبنا. ولو نظرت إلى الحكمة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له بلاء المدينة من أجل تأسيس الدولة الإسلامية فيها، ترى عجبا وترى العجب العجاب، أناس فيها كأنهم ملائكة إذا صح التعبير، أو كأن الأخلاقيات هذه هي أعظم أخلاقيات المسلمين. فإن الأنصار كانت فيهم الحمية، عرب الجاهلية كانت فيهم الحمية والقوة والشجاعة، وهذه أعظم سمات المسلم. وأيضا كان فيهم الجود والكرم والعطاء، وأيضا الأهم أنهم كانوا إيش؟ من أهل إحسان وتقديم الأنفس على أنفسهم، كما بيّن الله جل في علاه أنهم وإن كان بهم خصاصة، يعني هم يوقون الله تعالى وقاهم شح أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة يؤثرون على أنفسهم، لذلك اختارهم الله جل في علاه. وأنت ترى من مناقب الأنصار، وترى فضل الأنصار، وترى مكانة الأنصار، بأن الله جل في علاه جعلهم أنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهم تأسست الدولة الإسلامية، بهم نصر الله الدين، بهم حفظ الله النبي الأمين، بهم انتشرت هذه السنة وهذه الشريعة الغراء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهم فضلهم عندما قال، وطبعا هم كانوا أفضل الناس على الإطلاق، خلا أهل مكة، هذا الحق، ولكني لابد أن أقيد ولا أقول بالإطلاق، هم خير الناس على الإطلاق، خلا الأخيار من مكة، من أهل مكة، خلا الأخيار من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قريش تقدم ولا يقدم عليه، وهذه الذي كانت الحجة لأبي بكر عندما دخل عليهم في سقيفة بني ساعدة، قال أن سلم قال إن الأمر في قريش، هذا الأمر في قريش لا يزحمهم عليها أحد، وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم أهل قريش. الأنصار لمكانتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عيبتي وكرش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس دثار، اللباس الخارجي، الناس دثار، وهذا في الصحيح، والأنصار شعار هو الثياب الذي يلي الجسد، دل أنهم خاصة نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس دثار والأنصار شعار. وأيضا سلم عندما حدث ما حدث في حنين، وأن نتكلم كثير من الشباب من الأنصار وقالوا سيوفنا مآنفا ما زالت تقطر من دماء أهل قريش، ثم يعطيهم هذه الغنائم، فسمع سلم ذلك فقال اجمعوا لي الأنصار ولا يدخل أحد من غيرهم، ثم قال هل في أحد من غيركم في المجلس؟ فقالوا ابن أختنا، فقال ابن أخت القوم منهم، ثم جلسوا. وقال سعد بن عبادة قبلها قال أما علمت ما يقول الناس؟ أتقول بقولهم؟ قال أنا رجل من القوم. شو انظر صدق راقي حتى مع سلم، ما كذب، يعني قال أنت بتقول بالقول، فاستحيا أدبا أن يقول نعم أنا أقول، لكن تأدب وقال إيش؟ أنا من القوم. يعني أنا من القوم، أقول بما يقولون، أنا من القوم. فقال اجمعني الأنصار، فلما جاءوا الأنصار فقال أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم في حرب بينكم فهداكم الله بي، وجلس يعدد فضل الله عليهم بالإيمان ودخول الإسلام، وهم يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم أما تردون علي؟ فسكتوا، ثم قال أما تردون علي؟ أما تقولون جئتنا وحيدا فريدا طريدا فأويناك، جئتنا كذا وفنصرناك، وحيدا فنصرناك، فبكوا جميعا. شوف، وهذه حقيقة، والمسلم يقرب الحقيقة لأنه يبخص الحقائق بحال من الأحوال. الله أقر لهم بهذا الفضل في الكتاب، وهم يبكون ويقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم جاءت المنقبة، قال أما ترتدون أن يذهب الناس بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا رضينا رضينا. فقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، ما سلك الأنصار شعبا ولا واديا إلا سلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. أعظم منقبة للأنصار تراها حقا عند الشدائد وعند الملمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم شيئا، طبعا صناديد قريش كانوا قد أسلموا بعد الفتح، يعني أغزروهم بإيش؟ بالنبل، ففروا عن رسول الله، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بكل شجاعة وإقدام، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فماذا حدث بعد ذلك؟ المنقبة التي نريدها، النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأهل حنين يعني رماه، وهم فيهم ما فيهم من المهارة والقوة والصلابة والجلد، والنبي كان وحيدا، وما أراد نصرة إلا من هؤلاء. فقال يا للأنصار، لم ينادي على أحد قط في نصرته إلا الأنصار. منقبة ليست بعدها منقبة، وحول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأخيار الأبرار الذين هم سادة الناس، ومع ذلك لما تكلم على النصرة ما تكلم إلا على الأنصار. فقال يا للأنصار، فقالوا لبيك رسول الله، حق لبيك. وهذا الذي كان في غزوة أحد لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن الكفار قد أحاطوا به أرادوا قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد القوم وهو معي في الجنة. فقال قام طلحة بن عبيد الله فأجلسه، فقام رجل الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قام الثاني ثم قام الثالث ثم قام العاشر، عن بكرة أبيهم جميعا قد قتلوا وهم رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بفضل الله تعالى، حتى قام طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا يا للأنصار يا للأنصار يا للأنصار، فقالوا لبيك رسول الله. فأذن الله جل وعلا أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهاجر إلى المدينة. لكن هنا في لفتة علمية أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يثرب، معناه قد ورد النهي عن تسميتها يثرب، وهنا أخبر. فالحق المخرج في مثل هذه الأمور أن الخبر يتسامح فيه أكثر من غيره، في الخبر يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. هو قال المدينة يثرب، يعني هو بيقول المنطقة البلد القرية الدولة التي قد يعني الله تعالى أمرني بالهجرة عليها هي كانت تسمى في أهل الجارية يثرب، يخبر عن ذلك. لكن بعدما سماها الله جل في علاه المدينة فنحن نعمل بالنهي، وهذا ممكن يقال أيضا أن النهي ليس للتحريم ولكن للكراهة، لكن كما نقول يبقى على ما هو عليه ويكون هذا من باب الأخبار. ثم قال ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا، السيف معنى النصر، العلماء يقولون السيف في الرؤيا هو النصر، إن ورد رجلا يعني نفسه يأخذ بسيف أو يقبض سيفا إذا معه أنصار، لو كانت سيوفا فأنصار، فالسيف نصر. فقال كسر يعني فقطع صدره، قطع صدره هذه معناها أن هناك من المقدمين في الصحابة أنه سيقتل، فقال فأولت ذلك بقتل الصحابة. فيوم أحد قتل كم؟ 70. وهذا اليوم يوم كان عظيما، هذا يوم يعني كان فيه ما فيه، فيعني أبو سفيان جاء يشمت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الكرام من شدة القتل الذي لحق بالصحابة، مع أن الدولة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. لكن انظر، لا إله إلا الله، متى يتعلم القوم؟ يعني غزوة أحد دي للنهار يتكلمون فيها، للنهار وللنهار فوائد فيها، التطبيق العملي صفر، التطبيق العملي صفر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الدولة في غزوة أحد، وطبعا كما تعلمون أن المسألة ليست بعدة ولا بعتاد، نحن لا نقاتل القوم إلا بإيمان وكفر، فلذلك نحن يعني الله يغفر لنا ويغفر للجميع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة، قال لو رأيتم أن الطير قد تخطفتنا فلا تنزلوا من مكانكم. الآن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطير تتخطفنا يعني نقتل، لا تنصرونا، هذه معناها أن أقل من ذلك من باب إيه؟ أولى. يبقى حتى لو رأيتم غنيمة يبقى من باب أولى، دي دنيا، ده أنا بتكلم معكم أنا رسول الله، وإن كانت تتخطفنا الطير وكدنا نقتل لا تنزلوا من مكانكم، لأنكم عمدة النصر، مادة النصر لنا. شوف انظر، فلما قال لهم ذلك فالدولة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني غنم المسلمون، فنظر الرماة فقالوا غنيمة الغنيمة، قال أرشدهم إمامهم، فقال لا، ألم تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم؟ قالوا هي الغنيمة، وقال ذلك لننتصر وقد انتصرنا، فنزلوا فخالفوا. وكان النمر الأسد الضاري قبل أن يسلم من خالد رضي الله عنه، العجب العجاب، الله جعل ما جعله يهزم لا في إسلام لا في كفر ولا في إسلام، يترأسهم في غزوة أحد فكان يتنمر الأمر وتفرس فيهم، علم ذلك، وذلك يرى المشركين يقتلون ولا يتحرك، لأنه كان يقول هذه الثغرة التي منها يمكن أن ننتصر، وقد كان. فلما نزل القوم التف خلفهم وعلى الصحابة وحدث القتل العظيم الذي المقتلة العظيمة التي حدثت في غزوة أحد، وهذه أصلها هي مخالفة من؟ مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أصلها مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش بقى الكلام يقول ما عندنا إلا هذا، وإن شاء الله هذا إحنا الرجل هذا يعني صبر معنا فنبقيه. يا جماعة الخير، طب ماذا ستقول لله جل في علاه عندما يقول لك فلان أنت تعلم يقينا أنه يقدم عليه؟ لما تفعل ذلك؟ هيقول له لأنه كان يدافع عني، هو قال لي هما سواء في الوزر، في الوزر سواء، شايلها شايلها، كأنهم لا يفقهون. أبو بكر الأمة بأسرها اتفقت على مخالفته، في اندهاش صح؟ لا طبعا أنا مخطئ، لا أنا مصيب، الكلام صحيح، بأسرها ناقمت على قرار أبي بكر أن يستخلف عمر، لا يريدونه، لو كانوا يعلمون الخير كل خير في عمر لا يريدون عمر، ليش؟ لعدم تقوى طبعا، ولعدم استغفر الله أبدا أبدا. هم يثقون أنه من أتقى الناس إلا ما يكون أتقى الناس. هم لا يريدون عمر ليش؟ للدرة، لأن عمر المسألة منتهي. أبو بكر يقول يعني الفدا، وعمر يقول له لا ائتي بمحمد بن أبي بكر فيضرب عنقه أمامك، وأتيني بفلان بن الخطاب فأضرب عنقه أمامك، وأتي بعقيل لعلي بن أبي طالب يضرب عنقه أمامك، ليعلم الله جل في علاه أنه لا هوادة لنا ولا موالاة لنا في إيش في قلوبنا لأهل الكفر، والحق كان معه. مع أن الشدة هذه شدة والحق كان معه. بكى أبو بكر وبكى عمر، وإن كان في طيات المسألة الحق مع أبي بكر، هذه أتركها لا أشرحها الآن، لكن في الظاهر كان الحق مع من؟ عمر شديد. فدخلوا عليه فقالوا يا أبا بكر كيف ستجيب ربك عندما يسألك لما استخلفت عليهم هذا الغليظ؟ هو النساء إيش قلنا لما كنا يعني علت الأصوات في مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر ابتدرنا الإيش؟ الحجاب. يعني ابتدرنا الحجاب إن واحدة شعرها كان يمين والتانية شعرها كان شمال والتالتة كانت لابسة جيبة، صحيح؟ حاشا لله. ما هو ده الخبل كبير والسف. ما دام ما دمت قد صدرت السفهاء سترى عجبا. تبادرنا الحجاب، أي حجاب؟ الستارة يعني الستار. النبي صلى الله عليه وسلم كلمهن كفاحا، وهذا يجوز، ليس فيه ثمة شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم نقل أنه محرم لكل امرأة، هنا ما في خلوة، نساء يكلمنا أنت في الطرقات وأنت ماشي، لو أخت أوقفتك وقالت لي وقالت لك سؤال لو سمحت زوجي طلقني، فيها شيء؟ داخل البيت أولاد خالتك أو أجانب أوقفوك الخمسة لو سمحت عندنا أسئلة وتجيب لي دوت وتجيب لي هذا، هل فيها شيء؟ أبدا. فكنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا ويحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت من؟ عمر. سمعنا عمر تبادرنا الحجاب، يعني كل واحدة بتختبئ في مكان، تذهب بقى تشوف وراء الستارة خلف الباب، المهم يختبئنا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له قولا فصلا يعني، قال له أرأيت عندما سمعنا صوتك تبادرنا إيش الحجاب يعني وقاية منك؟ فقال مش يسكت، لا ده سمع الكلام السلام، فذهب إليهن فقال يا عدوات أنفسكن، يعني بص حتى مش ساكت، يا عدوات أنفسكن، لكان السلام حق إيه بالهيبة مني؟ فقلنا لا إنك أفظ وأغلظ شديد. فأفظ وأغلظ وتأويلها أن السلام كان فظا غليظا على الكافرين، ليس أو ليست على بابها، لأن سلم قال قال عنه الله جل في علاه فبما رحمة من الله أنت لهم. الغرض المقصود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال اهل يا ابن الخطاب لو سكت فجا لسكت الشيطان فجا غير الفجر. لكن انظر للسنن، فقال أبو بكر نعم إن سألني ربي لا أجيبن وأقول خلفت عليهم الإيش الذي أعطاني الولاء التام والذي لم يخالفني في حرف واحد مما أقول والذي معه. طبعا الحمد لله عندنا أسوة لهذا الباب، صحيح؟ لا والله. قال خلفت عليهم الإيش الأتقى والأورع، قال أتقاهم وأورعهم وأشدهم في إيش في دين الله جل في علاه. لذلك فتحات عشر سنوات فتحات الأمة الإسلامية ملك الدنيا بأسرها، وكل ذلك في ميزان من؟ في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الضياع، فهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فقتل من الصحابة الكثير. ولذلك تشفى أبو سفيان حالة كونه كافرا يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، الحمد لله على إسلامه، أنه قام يصرخ في الناس ويقول قتلنا محمدا، وهم قتلوا في الحقيقة من؟ مصعب رضي الله عنه. ثم قال يوم بيوم بدر، شماتة، يوم بيوم بدر، اللهم لا تشمت فينا الأعداء يا رب، اللهم لا تشمت فينا الأعداء، اللهم لا تشمت فينا الأعداء قط يا رب العالمين. فقال يوم بيوم بدر يوم لنا ويوم علينا يوم النساء ويوم نصر، وجلس يقول أفي القوم النبي محمد أفي القوم أبو بكر عمر إلى آخر ما حدث من القصة. لكن الغرض المقصود أن السلام رأى ذلك، وأيضا رأها مرة أخرى، رأى بقرا تنحر. بعض ما يقول يقولون البقر اللي رأى بقرا تنحر كان في السبعين الذين قتلوا، وبعضهم أولها لا هذه كانت في حمزة خاصة، وده صحيح. يعني هذه ظلمة في الإسلام لا أعلم بها إلا الله، في مقتل من؟ أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم في مقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال فهززته فعادك أحسن ما يكون، إذن عاد نصرة قوية، وهذا كان في صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية حدث التمكين للأمة الإسلامية وانتشرت الدعوة وذاعت وانتشرت وشاعت، ثم بعد ذلك اجتمع الناس ودخلوا في دين الله أفواجا وتمكنوا وتمكنت الدولة الإسلامية وقسموا ظهر الردة، ثم بعد ذلك تفرغوا للفتوحات وعبدوا العبادة لرب العباد وملكوا ربوع الأرض مشارقها ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وقول الله الصدق، يعني الصدق الذي وعدنا الله جل في علاه، لأن الله قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين إلى آخر الآيات، صدقهم الله جل في علاه. وأيضا بأن الله جل في علاه قد مكن لهم بعد الفزع والزلزلة والخوف الرهيب الذي أصابهم، لأنهم بعد حتى مقتل أحد، مقتل 70 منهم في أحد، فإن أهل الجاهلية قد يعني عزموا الأمر على قتل واستئصال شأفة أهل الإسلام، فبعثوا إليهم فقالوا أبو سفيان يجهز لكم الجيش، يريد أن يعود ليستأصل شأفة المسلمين. فماذا قال المسلمون عندما وصف الله لنا الوصف هذا في كتابي؟ الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد في حمراء الأسد قال لا يخرج معي إلا ما كان معي في أحد، فخرجوا بإيش؟ بالجراحات بعدما أصابهم القرح لصدق العبودية لصدق البيع، باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جعل الله النصر لهم. الباب الثاني في هذا في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة. أول الحديث أن مسيلمة جاء إلى المدينة فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من اليمن إلى المدينة مع رفقة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة، منها أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ما يمكن أن تصف به النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق وأعظم ميزان يثقل به الإنسان من الإيمان حسن الخلق، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما يكون في ميزان العبد قال تقوى الله وحسن الخلق، بل في رواية أخرى في مسند أحمد أكثر ما يدخل الجنة قال حسن الخلق. ولذلك بحديث عائشة في المسند وأيضا في الترمذي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فمن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مسيلمة أيضا لتثبيت الإيمان في قلبه وأيضا للرأفة به أيضا ولدعوته والرفق به من حسن خلق. والأمر الثاني أنه ذهب يتألف، علم أن فيه اعوجاج، فلما يرى أن نسلم يعني بوقار نسلم بسكينة نسلم بمكانة نسلم بعظمة نسلم يأتيه هو لعل ذلك يشرح صدره الإسلام ويجعله أيضا من المؤمنين لا من المنافقين. العجب أن نسلم لما أتاه وفي رواية أخرى أنه جاء للنبي، فلعلها كانت المسألة على مرتين، فجاءه فكان نسلم معه جريدة قطعة، فقال له مسيلمة يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال لو جعلت الأمر بعدي آمنت بك. فانظر إمام مشروطه الآن، المسألة مسألة مساومة، تعطيني أنا معك، ما تعطيني أنا عليك. هذه طبعا ليس حال من باع نفسه لله جل في علاه وليس حال من يعمل لله جل في علاه. فقال إن جعلت الأمر بعدك لي فأنا أؤمن بك، أو قال المقاسمة بيننا وبين قريش. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وانظر إلى القوة والجلد من النبي صلى الله عليه وسلم، وح دين ديانة لا ترك في الدين لا تنازل في الدين. فقال مسلم قال والله لا أعطيك فوق هذه الجريدة، لا تأخذها بحال من الأحوال، ولن أعدو أمر الله فيك، لن أعدو أمر الله فيك، ولو وقال ولو رجعت، يعني رجعت إلى بلدك إلى اليمن دون الإيمان بي لا يعقرنك الله جل في علاه. وقد كان وقد عقره الله جل في علاه وأراح المسلمين منه، وقد قتله خالد بن الوليد، والذي قتله حقا هو من هو وحشي وبكى وقال ليت هذه أو لعل هذه عند الله تكون بإيش؟ بحمزة لما قتله غيلة أو قتله خبنة. فالغرض المقصود بأن الله جل في علاه حقق الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعقرنك الله، وقد قتله الله جل في علاه. في الرواية الثالثة أنه رأى سوارين، رأى خزائن الأرض، وهذه بشارة الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح مشارق الأرض ومغاربها كما ضرب الكدية، وقال الله أكبر أعطيت الكنزين، وقد كان كسرى فتحت وقيصر أيضا الروم قد فتحت. قال ورأيت السوارين في يدي، فنسلم اهتم لذلك فأهماني، فجعل الهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأساور سوارين. ثم لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالهم والحزن لما رأى أوحى الله إليه، ألهمه الله جل وعلا أن انفخهما، فنفخهما فإيش؟ فطار. فهذه فيها دلالة على إيه؟ على الخفة وعلى عدم الوزن الثقيل وعلى أنهما لا يمثلان شيئا وأن الله جل في علاه يقسم ظهورهم. فالعلماء يقولون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أولها بأنه ستظهر شوكة الأسود وشوكة مسيلمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر ذلك، هو فقط إرهاصات حتى يعني يتفشى كذبه ويدعي النبوة. فبعد موت النبي صلى صرح بذلك وجيش الجيوش ليكونوا معه على أنه النبي المرتقب وأنه نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم، فصارت له شوكة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم الشوكة هذه جاءت في طيات أن أن أن أن, أن الردة كانت كثير بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث صحيحين أبو هريرة يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فمسيلمة وقف على أنه النبي الملهم الذي يوحى إليه حتى قصبه الله جل في علاه صلى الله عليه وسلم. لما نفخ نفخة قال علمت أنهم أهون على الله جل في علاه حتى قسم الله ظهر الأسود وظهر مسيلمة. ثم ختم الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح أقبل على الصحابة قال منكم من منكم من رأى رؤيا. هذا فيه تعليم لهؤلاء الصحابة الكرام، فيه تعليم لهم لأصول هذا العلم، وأيضا فيه التأليف بين القلوب كأنه يقول ائتوني بما عندكم من الرؤى ثم يفسر لهم ويبشرهم بالخير. وأفضل الناس عند الناس من يبشره بإيش؟ بالخير. لذلك أنت ترى الآن يستهزئون بالبشارة، عجب، كأن الزمان رجع على يعني أي أحد يسألك سؤال أو يريد منك شيئا فتقول له أبشر، يقول ابعدني عن أبشر، أبشر يبقى خلاص المسألة وقفت ولا هتتمج، طبعا سيوقف الله لك إن شاء الله، يبقى أبشر بالسوء لا تبشر بالخير. لكن هي حقا هذا استهزاء يقولونها. حدث مع النبي سلم نفس الأمر عندما جاء بعض الأعراب للنبي سلم سألوا النبي سلم فقال لهم أبشروا، قال قد أكثرت علينا من أبشروا ولا نرى شيئا، أبشروا قد أكثرت علينا من أبشروا ولا نرى شيئا. فقام دخل أبو موسى الأشعري ومن معه فقال أو من الأشعريين فقال اقبلوا الإيش أو بلال أبو موسى اقبل البشرة، قالوا قبلناها من غير أن يسمع أي شيء، قبلناها يا رسول الله. فهنا يعني الحق بأنه يبشر الصحابة الكرام بما رأوا من رؤيا الخير، فبشارة الخير هذه تأليف في القلوب وزيادة المحبة وأصل المحبة بينهم وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أيضا فيها ازدياد الاجتهاد في العبادة، لأن ابن عمر دعا الله ليل نهار يدعو الله كل يوم أو كل ليلة أن يرى رؤيا من أجل أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو اقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العلم. فلما يعني رأى ابن عمر الرؤيا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم رجل عبد الله لو كان له من إيش، فكان ابن عمر لا ينام إلا قليلا، لا يضطر ليست له نوم إلا قليلا في إلا قليلا في الليل. بهذا بفضل الله جل في علاه بأننا نكون قد ختمنا كتاب الرؤيا، نسأل الله جل في علاه أن ينفع به. الفوائد المستنبطة لذلك إن الله لا يبتلي ليهلك أبدا أبدا أبدا، هذا سوء ظن بالله جل في علاه. والله من عظيم الحكم إن الله يبتلي ليرفع، إن الله ابتلي ليمكن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصيب المرء المسلم من نصب ولا واصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة وشاكوها إلا كانت كفارة، كفارة وترفع الدرجات. وبين السلام أن الحمى من جنود الله جل في علاه يكفر الله بها الخطايا، يمحو بها الخطايا عن عباده المؤمنين. لذلك أبي لما سمع ذلك دعا الله ألا يشفى منه، ألا يبرأ من الحمى، لكن بشرط ألا تعطله عن الجهاد، وقد كان استجاب الله له، ما رؤي إلا محموما، ما مسه واحد إلا رآه أو وجده محموما، لكنه لم كان ما كان يعطل عن الجهاد. من صدق الله صدق الله جل في علاه. قيل الإمام الشافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. أرأيت أن السلام يرى بكسر السيف ويؤولها على قتل الصحابة ولم ييأس من رحمة الله وعلم أن الله ناصره، لذلك قال والله خير، يقول رأيت بقرا يذبح يقول والله خير، وصدق الله وقد صدق الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام. لكن بعد حين المشكلة، كل المشكلة فينا وليس في غيرنا، المشكلة فينا نحن. نسأل الله في علاه أن يجعلنا على ما يحب هو ويرضى هو، نسأل الله في علاه أن يمكن لنا ديننا. الفائدة الثانية، صاحب الباطل عايزين تعبير فيه شيء من الفرانكو، اسمه فرانكو لاسمنس دول، هو يعني طيب خلينا في الفائدة الثالثة. البشارة في الرؤية، البشارة في الرؤية، وأن الله تعالى يبشر عباده بما خلق في قلبه ما يرتبط بالمستقبل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خزائن الأرض. فلما رأى خزائن الأرض أولها بإيش؟ بالفتوحات. قوة النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الثالثة، قوة النبي صلى الله عليه وسلم مع مسيلمة، بأنه لم يرتضي أن يعطيه إيش؟ ولو الجريد. قال ولن أعدو أمر الله فيك. قد يقال هذا أمر الله يبقى وحي، قد يقال لا هذا خطأ، قد يفعل المجتهد غير فعل أن مسلم، فيقال طيب زرع لحد فهم شيء، فيقال بأن غير المسلم يفعل ذلك اجتهادا فله، أما النبي لم يفعل ذلك من أجل أن الأمر أمر من؟ أمر الله، لأنه قال لن أعدو أمر الله فيك وأقطع زرع لحد فهم شيء. فنقول وهذا الاجتهاد خطأ. ليش؟ يعني لو قال بذلك قلنا لا، يخالف ذلك فعل معاذ، فعل سعد بن معاذ عندما تكالبت قريظة أو بنو قريظة مع الأحزاب، ثم أمره الله جل في علاه، وكان الحصار شديدا في المدينة وأهل المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم نتألف الناس نعطيهم شطر إيه؟ شطر ما يخرج من النخل. فنظر سعد بن معاذ عليه وسلم فقال والذي نفسي بيدي يا رسول الله، ما كانوا يؤملون منا تمرة واحدة ونحن على الباطل في الجاهلية، أفيأخذون شطر ما يخرج بعدما أعزنا الله بهذا الدين؟ لا والله. هذا بقى إيش؟ الوحي جاء لمن؟ لسعد بن معاذ، لكراماته، لكان قرب موته فجاء الوحي. هذا إيش؟ اجتهاد. أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أقره؟ أقره، فكان في الاجتهاد. فهذه مسألة تحتاج إلى نظر دقيق في هذه الباب، لأن يعني لو أحد ادعى النبوة فلابد أن يتصلب معه المرء ولا يتنازل معه، لو أحد ادعى النبوة أن يتصلب المرء معه ولا يتنازل، كما تصلب النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة الكذاب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ابن صياد عندما قال له تشهد أني رسول الله؟ قال تشهد أنت أني رسول الله؟ قال نعم أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال له تشهد أنت أني رسول الله؟ قال أخسأ فلن تعدو قدرك، قال أخسأ فلن تعدو قدرك. أو وقال عمر أو قال مسلم أمنت بالله ورسله، لست من الرسل. عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. ثم لما قال له خبأت لك خبيئة قال الدخ، قال أخسأ فلن تعلو إيه قدرك، أخسأ فلن تعلو قدرك. ختمنا الباب بفضل الله الذي فعله، بقي الفضائل، نسأل الله أن يهينا هذا. جزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.